خير البقاع المساجد، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: المسجد بيت كل مؤمن. وفي حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا قلبه معلق في المساجد، فقال: ورجل قلبه معلق في المساجد. اختلف العلماء في المقصود من هذا الوصف، وهو تعليق قلبه في المساجد. قيل إنه من التعليق، يعني شبه قلبه بالشيء المعلق في المسجد كالقنديل، إشارة إلى طول الملازمة بقلبه وإن كان جسده خارجا عن المسجد. فقلبه معلق في المساجد، يعني أن قلبه يظل كالقنديل أو الثريا أو النجف المعلق في المساجد، حتى لو غادر المسجد بجسده فإنه يترك قلبه معلقا من شدة حبه للمسجد وملازمته له. يؤيد هذا التفسير للتعليق رواية: ورجل كأنما قلبه معلق في المسجد. قول آخر: ورجل قلبه معلق في المساجد. معلق هنا مأخوذة من العلاقة، وهي شدة الحب. العلاقة شدة الحب والتعلق. ويؤيد هذا التفسير رواية: ورجل قلبه معلق بالمساجد من حبها. فلذلك قال أصحاب هذا القول إن رجلا قلبه معلق في المساجد من العلاقة، يعني شدة حبه للمساجد، دليل هذه الرواية التي ذكرناها: معلق بالمساجد من حبها. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حريصا على حضور الجماعة في المسجد في مرض وفاته، حينما اشتد به هذا المرض، حتى أنه غشي عليه 3 مرات، فكان إذا أفاق اغتسل ليتمكن من الذهاب إلى المسجد، فإذا عجز أرسل الصديق رضي الله تعالى عنه يستخلفه ليصلي بالناس. تقول أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنهما: فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، أحس بشيء من التحسن في صحته. فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، فخرج يهادى بين رجلين حتى كأني أنظر رجليه تخطان من الوجع، فقدماه الشريفتان كانتا تتركان أثرا في الطريق من كثرة ما كان يجرهما من شدة المرض. علمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسيلة عظيمة من وسائل تعظيم الصلاة، وبالذات تعظيم تكبيرة الإحرام، وهي التكبيرة الأولى في الصلاة. في حديث مبارك عظيم النفع والفائدة، وكل من حاول أن يطبق هذا الحديث فإنه ينعكس على تدينه بالبركة، وعلى إيمانه بالزيادة، وعلى صلاته بفرط تعظيم الصلاة وإعطائها القدر الذي تستحقه في قلبه. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. قوله صلى الله عليه وآله وسلم من صلى لله، طبعا واضح هنا أن المراد صلاة الفريضة، الفرائض 5. من صلى لله، لله إشارة إلى اشتراط الإخلاص وإرادة وجه الله عز وجل بدون شائبة سمعة ولا رياء، فإن الأعمال بالنيات. من صلى لله 40 يوما في جماعة، طبعا كلمة 40 يوما يعني بلياليها، لأن من الصلوات ما يقع في الليل ومنها ما يقع في النهار. فقوله 40 يوما يعني بلياليها، بصلوات لياليها. في جماعة، وهي جماعة الإمام الراتب، الجماعة الأولى، يدرك التكبيرة الأولى. هذه الجملة جملة حالية، يعني والحال أنه يدرك التكبيرة الأولى وهي تكبيرة الإحرام مع الإمام الراتب، يعني مع الجماعة الأولى التي هي جماعة الإمام الراتب، يدرك التكبيرة الأولى. والظاهر أنه لا بد من توالي الأربعين يوما، أن تكون الأربعين يوما إيه؟ متصلة، مش في خلال السنة يصلي مثلا أربعين يوما يدرك فيها تكبيرة الإحرام، لكن ظاهر الحديث أنه لا بد من توالي الأربعين يوما، الاتصال بين الصلوات الخمس، بحيث أربعين يوم في خمس صلوات بيبقى 200 صلاة، يدرك 200 صلاة متتالية يدرك فيها تكبيرة يعني الإحرام. يؤيد هذا المعنى رواية الإمام البيهقي رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: من واظب على الصلوات المكتوبة 40 ليلة لا تفوته ركعة كتب الله له بها براءتين، براءة من النار وبراءة من النفاق. فالشاهد هنا قوله من واظب على الصلوات المكتوبة 40 ليلة لا تفوته ركعة، فهذا يدل على أنه لا بد من توالي 40 يوما. كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، هذه جائزة يعني عظمى، براءة من النار وبراءة من النفاق، هذه هي ثمرتها في الآخرة. براءة من النار لأن من يضيع الصلاة يستحق دخول النار. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، في أول جرائمهم ذكروا لم نكن من المصلين. وبراءة من النفاق لأن من خصائص المنافقين أنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. أما هذا الذي حافظ على هؤلاء الصلوات فهو كان مخلصا بلا رياء، من صلى لله. ثم إن الحرص على الصلاة وتعظيمها حتى يدرك التكبيرة الأولى خلال هذه المدة كلها في جماعة، حدد الأربعين لأنها مدة كافية لغرس تعظيم الصلاة في المسجد، وليس المقصود أنه مجرد أن يتم الأربعين يوما أن ينقطع. بالعكس، هذا الحديث من واظب عليه فإنه من شدة تعظيم للصلاة تكون الأربعين يوما هذه إذا وفق إليها نقطة انطلاق، بحيث أن اليوم 41 بيكون نقطة انطلاق إلى آخر العمر حرصا على تعظيم هذه الصلاة وعدم تفويت البركات التي يعني التي تترتب على تطبيق هذا الحديث الشريف. وهذا كان شأن السلف. المسألة أن الإنسان لا ينوي فقط أنه يبقى 40 يوما وتنتهي وبعد ذلك يعود إلى الكسل وإلى التفريط في تكبيرة الإحرام وعدم الإحساس بالمصيبة في فوات تكبيرة الإحرام، بالعكس، إنما هذه مجرد شحن للطاقة بحيث تكون هذه منطلقا إلى أن يثبت على ذلك إلى آخر العمر. فالإنسان الموفق ينوي ليس 40 يوما بل ينوي 40 سنة، بل ينوي الثبات على ذلك إلى آخر العمر، إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى محافظا على هذه الصلاة. فإذا شرعت في 40 يوما لا تنوي 40 يوما وتتوقف، لكن انوي الثبات عليها إلى آخر العمر، لأن الأعمال بالنيات، ولأن الخلود في النار أو الخلود في الجنة هو بالنيات. فالكافر كفر بالله وعصى الله فترة وجيزة، لكنه كان ينوي الثبات على الكفر ومحاربة الله ورسوله إلى الموت، حتى لو عاش إلى الأبد كان سيثبت على ذلك، فجوزي بالخلود في نار جهنم. والمؤمن نوى أن يصبر على الطاعة وعلى التوحيد وعلى العبادة حتى ولو عاش إلى الأبد، فكوفي بهذه النية بالخلود في الجنان. إذن الإنسان يعني ينوي أن يستقيم على ذلك إلى آخر العمر، لأنه حتى إذا قصر عمره ولم يعش طويلا بعد هذا الحديث وواظب على هذا العمل، فإن هذا يكون من علامات حسن الخاتمة والتوفيق، ويرجى أن يثيبه الله على هذه النية الحسنة. وهذا كان شأن السلف رحمهم الله تعالى. فهذا سعيد بن المسيب رحمه الله يقول: ما فاتتني الصلاة في جماعة منذ 40 سنة. وقال أيضا: ما فاتتني التكبيرة الأولى منذ 50. طبعا لا تعارض، قال هذه الجملة بعد 40 سنة، وقال الجملة الأخيرة بعد إيه؟ بعد 10 سنوات، فأصبحت 50 سنة. في المرة الأولى قال: ما فاتتني الصلاة في جماعة منذ 40 سنة، وقال بعد ذلك: ما فاتتني التكبيرة الأولى منذ 50، وما نظرت في قفا رجل في الصلاة منذ 50 سنة. لماذا؟ حرصه على تكبيرة الإحرام، يعني يشجع على أن يتواجد مبكرا في المسجد، وبالتالي يدرك مكانه في الصف الأول ولا ينظر في أقفية الرجال. وقال رحمه الله تعالى: من حافظ على الصلوات الخمس في جماعة فقد ملأ البر والبحر عبادة. من حافظ على الصلوات الخمس في جماعة فقد ملأ البر والبحر عبادة. وكان أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى يحمل وهو مريض إلى المسجد في الطين والمطر. فلما حينما كان يكون مريضا كان يحمل، يعني عذر الله المريض في الجهاد وحتى في صلاة الجماعة، لكن القلوب لم تطق، مع أنه معذور ويسقط عنه الوجوب، لكن قلبه لا يطيق من شدة تعظيمه للصلاة ومعانائه من الحرمان من التواجد في صلاة الجماعة. كان أبو عبد الرحمن السلمي يحمل وهو مريض إلى المسجد في الطين والمطر. وقال إبراهيم التيمي رحمه الله: إذا رأيت الرجل يتهاون في التكبيرة الأولى فاغسل يديك منه. إذا رأيت الرجل يتهاون في التكبيرة الأولى فاغسل يديك منه. وقال أبو حاتم الأصم: فاتتني الصلاة في الجماعة فعزاني أبو إسحاق البخاري وحده، ولو مات ولد لعزاني أكثر من 10,000، لأن مصيبة الدين أهون عند الناس من مصيبة الدنيا. وكان أبو الليث الطرسوسي يعزى، رؤي وحوله الناس يعزوه، فقيل له: ما شأنه؟ قالوا: فاتته صلاة الجماعة. لأن هذه مصيبة في الدين، وذلك كان المجتمع ككل يدرك هذه المصيبة، وبالتالي يأتي الناس إليه ويتجمعون حوله كي يعزوه في هذه المصيبة. فإذا هذا الحديث حديث عظيم البركة، ويمكن أن يكون نقطة تحول في حياة من يعقد العزم والنية على أن يطبقه، والله عز وجل يعطيك المعونة على قدر المؤونة، فحسب ما تنوي يمدك الله بالعون والتوفيق. فمن بركات هذا الحديث الشريف أنك تحصل فضائل وبركات وثواب صلاة الجماعة، ومن بركاته أيضا تنمية تعظيم الصلاة في القلب، بحيث يصبح هذا الإنسان من أصحاب هم الآخرة. من أول ما يستيقظ في صلاة الفجر: من أصبح والآخرة همه، جمع الله له شملة وجعل غناه في قلبه واتته الدنيا وهي راغمة، إلى آخر الحديث. فيصبح من أصحاب هم الآخرة، كل همه أو جل همه أن يحافظ على تكبيرة الإحرام ولا يفوتها. فإذا واظب على هذا الحديث كما ذكرنا تصبح المحافظة على تكبيرة الإحرام سجية، وتصبح عادة مألوفة، فكونها عادة وسجية مألوفة يسهل عليه المواظبة عليها، وكي يحصل هاتين البراءتين في الدنيا: براءة من صفات المنافقين الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، وفي الآخرة بالنجاة من النار. ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. من بركات هذا الحديث تبكير الحضور إلى المسجد، لأنه كي يدرك تكبيرة الإحرام ولا يفوتها فإنه يأتي مبكرا إلى المسجد. ومن مظاهر التعظيم أيضا أنه مهما كان الشيء الذي سوف يعطله أو يشغله عن تكبيرة الإحرام فإنه يأخذ بالاحتياطات بحيث لا يقدم شيئا على الصلاة، لا استقبال ضيف ولا قضاء حاجات معينة ولا أي سبب يعطله، ينظر إلى أنه سوف يحرمه من هاتين البراءتين. من البركات أنك إذا أتيت مبكرا في المسجد ستدرك الصف الأول وفضائله معروفة، ستستطيع أن يعني تنصت إلى الأذان وتردد الأذان خلف المؤذن وتدعو بعده بالأذكار المعروفة أيضا، وهذا فضل عظيم. وكان الإمام محمد ابن خفيف الشيرازي رحمه الله تعالى كان إذا نودي للصلاة يحمل على ظهر الرجل من شدة ضعفه أو مرضه، كان إذا نودي للصلاة يحمل على ظهر رجل، فقيل له لو خففت على نفسك، فقال الشيرازي إذا سمعتم حي على الصلاة ولم تروني في الصف فاطلبوني في المقبرة. يريد أن يقول أنه لا يوجد احتمال أن أنا لا أتواجد في الصف بعد قول المؤذن حي على الصلاة، أي هلم وأقبل إلى الصلاة، فالاحتمال الوحيد بسبب تخلفه أنني مت، لكن ما دمت حيا فأنا محافظ على يعني صلاة الجماعة. يقول إذا سمعتم حي على الصلاة ولم تروني في الصف فاطلبوني في المقبرة. أيضا النيل فضيلة الصف الأول، وتعرفون قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول، وفي رواية على الصفوف الأولى. من فضائل ذلك أيضا انتظار الصلاة، لأنه إذا صلى سيدرك النافلة القبلية، أو على الأقل إذا فرغ من النافلة القبلية سيجد وقتا لجزء من ورده اليومي في القرآن الكريم يقرأه. مجرد انتظار الصلاة يبقى محبوسا في المسجد منتظرا إقامة الصلاة، فهذا أيضا له ثواب عظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا زال أحدكم في صلاة ما دام في مصلاه ينتظر الصلاة، تقول الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه. أيضا من بركات الحديث الصلاة في أول الوقت مع الإمام الراتب بسبب إدراك تكبيرة الإحرام ونحو ذلك من هذه البركات. الخلاصة أن هذا الحديث في الحقيقة من الأحاديث المباركة التي تنعكس على حياة الإنسان وعلى تدينه وتعظيمه للدين وتعظيمه للصلاة إذا وفق للمواظبة عليها، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. من التنبيهات المهمة أن الإنسان إذا حصل انكسار أو انقطاع في هذا العدد فبعض الناس تصاب بالإحباط ويعود إلى الكسل ويعني هجرة هذا العام. الفرصة تكون مستمرة أنك ما دمت حيا واظب على الصلاة وابدأ العد من جديد، لكن إن كان الاستئناف العدد من جديد سوف يحبطك أو يعني يثبتك عن المواظبة على هذا العمل الصالح، إذن خليها زي ما هي 40 يوما، ونقصت مرة أو مرتين حتى أو ثلاثة اتأخرت على تكبيرة الإحرام استمر وعد 40 وتعلق بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فاطمع في كرم الله أنك وضبت ما استطعت ثم تخلفت في عدد يسير جدا لا يؤثر، فمن حسن الظن بالله أن تؤمل أن يعفو عن هذا الانقطاع وإنوي من جديد، والأفضل أن تعد من جديد لأنك أنت الكاسب والرابح في كل الأحوال، لأنك تجني ثمرة هذه الهمة في المحافظة على تكبيرة الإحرام في جماعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. حري بالمسلم ألا يهدأ له بال ولا يكتحل بنوم ولا يهنأ بطعام ولا شراب حتى يتيقن أنه من هذه الفرقة الناجية.